بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم سين، يقول في رسالته: أثناء حياة والدي عليه رحمة الله فوضت في توزيع التركة، وقمت بتوزيعها وعرضتها عليه، وفي القسمة رأيت دفع البعض مبالغ لتحقيق التسوية في التوزيع، واعترض أخي حال حياة الوالد، ولم يعبأ الوالد بهذا الاعتراض، ومات والدي من عدة سنوات، والسؤال: لا يزال أخي يخاصمني، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن التركة هي ما يتركه الإنسان بعد وفاته، وقد تكفل المولى سبحانه وتعالى بتوزيع ما يتركه الإنسان بعد وفاته حتى لا يترك المولى مجالا للأهواء ونزغات الشياطين من تمييز بعض الأبناء أو البنات أو حرمان بعضهم من قبل الأب أو الأم، مما يؤدي إلى التحاسد بين الأولاد والضغينة، ولذلك يجعل يعني الرحم شبه مقطوعة، وهذا خلاف ما أمر به الشرع. وإذا قام الأب أثناء حياته بتوزيع أمواله بين أولاده حرصا منه على عدم حدوث النزاع بينهم بعد وفاته، فهذا يعد تصرفا في ماله أثناء الحياة. لهم أن يأخذوا به بعد وفاته برا بوالدهم، ولهم أن يعيدوا النظر في هذا التقسيم وفق شرع الله سبحانه وتعالى ووفق الواقع، فقد تكون الأسعار قد غلت أو تغيرت بالنسبة لقطعة أرض ما، وقد تكون قد رخصت في عقار آخر أو في أرض أخرى وهكذا. وفي وقعة السؤال قام الأب بتفويض ابنه أحد أبنائه على توزيع أمواله على نفسه وعلى باقي الورثة، والوالد على قيد الحياة، وقام الابن بهذه المهمة وعرض القسمة على والده، وبين الأب وبين الابن لوالده أن هناك تفاوتا في بعض الأراضي، مما اضطره إلى أن يلزم البعض بإعطاء مبلغ للآخر حتى تتم القسمة على وجهها الصحيح. ووافق الوالد على ما فعله الابن وأقره، واعترض أحد الأبناء أثناء حياة الوالد أثناء حياة أبيه، ولم يعبأ الوالد بهذا الاعتراض وسلم المال للجميع. وحقيقة هذا التصرف أنه ليس تصرفا في التركة، وإنما هو تصرف للأب حال حياته، وقد سلم لكل واحد حصته في أثناء حياته، وحتى وإن كان القصد هو عدم تنازع الورثة بعد وفاته، هو تصرف له يجوز له فيه أن يميز بعض الأبناء على البعض الآخر إذا كانت هناك يعني علة أو كان هناك سبب يدعو إلى ذلك. فضيلة الدكتور سيف، يعني قد تم بالفعل توزيع هذا المبلغ، سواء كان تركة سواء كان هبة، نعم. تم بالفعل التوزيع في حياة الوالد، ولكن السؤال هنا: كان هناك شخص أو أخ من الإخوة يعترض على ذلك، هذا ومات الوالد، نعم. ولكن يسأل الذي فوض في توزيع التركة أن هذا الأخ ما زال يخاصمه، فما الحكم؟ لا شك أن هذا الابن خالف الصواب، ويعني لم يستجب لنداء الأب. الأب يسعى إلى يعني غرض معين، وقد استراح الأب معتقدا أن هذا يرضي الجميع ومنع للنزاع، والابن الذي قام بالتوزيع إنما نفذ وفقا لرغبة أبيه، فليصح له أن يخاصم يعني أخاه بناء على هذا التقسيم، لأن القسمة قسمة عادلة بالنسبة لواقع التركة، ولكن الأفضل التسوية طالما أنها قسمة حال الحياة. يرى جمهور الفقهاء أن القسمة إذا كانت حال الحياة فإن التسوية واجبة. التسوية واجبة طالما أن الهبة يعني دكتور أحمد كانت أثناء الحياة، فجمهور الفقهاء على أنها الأفضل أن تكون سواسية، لما جاء في حديث نعمان بن بشير حينما أعطى والده أعطاه يعني هبة خاصة وأراد أن يشهد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيدنا الرسول قال اعدلوا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم. هذا يدل على أن التسوية حال الحياة مطلوبة في الهبات. هنا الرجل كان يقصد يعني أن يعد هذا وصية لما بعد وفاته، غير أنه قام بالتسليم فعلا. يبقى التسليم هنا تم أثناء الحياة، ربما يموت الأب قبل ذلك، ربما تتغير الأمور ويحتاج الأب إلى بعض ماله، كيف يسترد ماله إلى آخره. ولذلك ننصح أن تكون هناك تسوية تامة أثناء الحياة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج لام عين نون، يقول في رسالته: رجل أدركته صلاة الجنازة ولم يكن متوضئا، وكانت الصلاة في ساحة المقبرة، فخاف إن بحث عن ماء ليتوضأ أن تفوته صلاة الجنازة، فهل يجوز له أن يتيمم ويصلي على الجنازة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمن المقرر أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، فالله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا في فوت صلاة الجنازة طالما أمكن الحصول على الماء. لكن هناك جماعة من الفقهاء، وهو قول الثوري والأوزاعي، يقولون بجواز التيمم لمن خاف أن تفوته صلاة الجنازة، لمن خاف أن تفوته صلاة الجنازة إذا سعى في استعمال الماء، فيباح له التيمم لإدراك الصلاة. وقد استدلوا لذلك بأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حضرته جنازة وهو غير متوضئ، فتيمم وصلى، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا فاجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم. ومثل هذا لا يقال عن رأي بل عن سند وأصل، فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجنازة خصت استثناء بجواز التيمم لها لمن خاف فوتها إذا استعمل الماء. هذا وإذا كان المصلي لصلاة الجنازة هو ولي الميت فإنه لا يصح له التيمم مع وجود الماء اتفاقا لجريان العادة بانتظاره، كما أن الشرع أعطى الولي الحق في الصلاة على متوفاه مرة أخرى بعد صلاة غيره عليه. فضيلة الدكتور أبو بكر، هل للولي أن يعيد الصلاة مرة ثانية إن لم يكن هو إماما؟ لا، هو بالنسبة له يعيد الصلاة مرة أخرى إذا لم يصلي، إذا لم يصلي هو ضمن من صلوا، أو إذا قدم هو غيره مثلا للصلاة، إذا قدم غيره للصلاة لا إشكال في هذا، لكن الإشكال ألا يدركه الصلاة، فله أن يعيد الصلاة مرة أخرى، وله أن يعيد الصلاة ليصلي هو بنفسه منفردا؟ إذا له أن يصلي منفردا لا إشكال في هذا، فله أن يعيد الصلاة مرة أخرى بصفة الولاية التي له، لأنه ولي الميت، ولذلك افترق في المسألة التي بين أيدينا والتي يعني ذكرت فيها أنه يعني جرت العادة بانتظاره، ثم إنه له أن يعيد الصلاة مرة أخرى لسبب من الأسباب نظرا لولايته. نعم، والمصلون هل يجوز لهم أن يصلوا معه؟